مستاذ التربية عمر بن الخطاب. استاذ التربية واستاذ علم جهاد النفس. الصيام يربي الضمير. لماذا؟ لان الصيام عبادة سرية لا يطلع عليها الا واحد هو الواحد. تستطيع ان تأكل مئة بطنك وتشرب مئة معدتك وتخرج على الناس متظاهرا بشدة الظمأ وقسوة الجوع والبطن لا يراها احد والقلب لا يطلع عليه بشر، ولكن من الذي يعلم ان كنت صائما ام غير صائم؟ من الذي يعلم؟ من الذي يعلم السر واخفى؟ من الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور؟ من الذي يعلم ما في الضمير ويسمعه؟ من الذي يطلع على سر العبد وعلى نيته؟ وحدوه. ومن هنا فان امير المؤمنين عمر اراد ان يختبر الضمير في عهده. راى امرأة عجوزا تغش اللبن فنهاها، ومر بها يوما اخر فرآها تغشه، فقال لها: يا عجوز، الم انهك عن غش اللبن بالماء؟ فقالت العجوز: والله ما غششته يا امير المؤمنين. واذا بصوت فتاة ينطلق من داخل كوخ العجوز ويقول: يا اماه، اتغشين المسلمين وتحنثين في اليمين وتكذبين على امير المؤمنين؟ قال عمر: ما هذه التي تتكلم يا عجوز؟ فقالت له: انها ابنتي. انه صوت الضمير، انه صوت الضمير. لقد قالت لامها وليس معهما الا الله، قالت لها وهي تغش اللبن: يا اماه، الم ينهك امير المؤمنين عن غش اللبن؟ فقالت لها امها: يا ابنتاه، وهل معنا امير المؤمنين الان وهل يرانا عمر؟ فقالت لها ابنتها: يا اماه، ان كان امير المؤمنين لا يرانا فان رب العالمين يرانا. يرانا، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يراك. على هذا المبدأ وعلى هذا العنصر الفعال وعلى هذا المركز الدائري وعلى هذا الحجر الأساسي اقام النبي دولة الاسلام. لم يكن في مدينة رسول الله قسم للشرطة، لا شرطة الاقسام ولا شرطة المرافق ولا شرطة المباحث ولا شرطة الامن المركزي ولا امناء شرطة ولا نيابات ادارية ولا مخالفات مالية ولا دواوين محاسبات. لم يكن في عهد رسول الله محكمة واحدة. لماذا؟ لان الكل كان يراقب الواحد ولا احد غير الواحد. ان كان عمر لا يرانا فإن ربهما ورانا. ولذلك لما بنينا المصانع وخرجنا النفوس انهارت المصانع وكسدت البضائع واصيب الاقتصاد بضربة في فقار فخره قصد الظهر، لان الذين اداروا المصانع اشباح لا روح فيها ولا قلوب لها. عندما بنينا المصانع ادخلنا الصالحين في السجون وقضينا على الاسلام وصفينا الاسلام على مرتين، مرة باوامر من امريكا ومرة باوامر من موسكو. ضاع الضمير وضاقت الارزاق وفسدت الاخلاق. يا امه يا امه، ان كان عمر لا يرانا فان الله يرانا. فماذا يفعل عمر؟ ماذا يفعل امير المؤمنين امام هذه القمة الشماء التي تنخلع الرقاب عند ذراها؟ ماذا يفعل عمر امام هذه الامانة العملاقة؟ ماذا يفعل عمر امام هذا الفوض الشامخ من الوفاء؟ ماذا يفعل عمر؟ أيترك المسألة تمر هكذا؟ لا، إذا فلا بد أن يعطيها جائزة الدولة التقديرية، أيعطيها وسام الاستحقاق، أيعطيها نيشان النيل، أيعطيها ألف جنيه كما يفعلون. إنما عمر يفعل غير هذا. يأتي بالفتاة ويقول لأولاده: من منكم يتزوجها؟ جائزة الدولة التقديرية لا تعطى للراقصين والراقصات ولا للمطربين والمطربات، لا تعطى لأي موسيقار ولا لأي فطان. جائزة الدولة التقديرية تعطى لأصحاب المبادئ، لأصحاب القيم الأخلاقية والمثل العليا. من منكم يتزوج هذه ويصمت الجميع صمتا اشد من صمت المقابر؟ ينظر بعضهم الى بعض: ايزوجنا بنت بائعة اللبن ونحن ابناء امير المؤمنين؟ ما هذا؟ ما هذا امير المؤمنين؟ وإذا بهم يخطئ هذا الصمت بصرخة مدوية كأنه الأسد الرئبال إذا ديس عرينه، ويقول: والله لو لم يتزوجها أحدكم لتزوجتها أنا. لتزوجتها أنا أمير المؤمنين، يتزوج بنت بائعة اللبن؟ لا، انه لا يتزوج بنت بائعة اللبن، انه يتزوج الامانة في اسمى معانيها، يتزوج الامانة في اعلى مراقيها، يتزوج الامانة في اسمخ مبانيها ومراميها. وإذا بعاصم ابن عمر يتزوجها ويقول قبلت زواجها آبتاه ويدخل ببنت بايعة اللبن وينتب منها فتاة يسميها ليلى وتتزوج ليلى بنت عاصم بعبد العزيز بن مروان فتنجب منه من؟ تنجب منه عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. عمر بن من؟ يا لله يا لله لمجتمع كان في الفضيلة رائدة له، يا لله لمجتمع قال بأعلى صوته سنطب المريض بدوائنا وسنؤمن الخائف في رحابنا وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا، صمت أذن الدنيا إن لم تسمع لنا. بنت بائعة اللبن تنجب ليلى من عاصم بن عمر، تتزوج ليلى بعبد العزيز بن مروان فتلد منه خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، الرجل الذي حكم المسلمين 30 شهرا جمع فيها مال الزكاة فلم يجد في الدولة مسكينا واحدا ولا فقيرا يعطى مال الزكاة. مال الزكاة يجمع في عصر عمر بن عبد العزيز. ابن بنت بايعة اللبن امير المؤمنين، ابن بنت بايعة اللبن عمر بن عبد العزيز، والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه. تخيروا لنطفكم فان العرق دساس. تعالوا ايها الاخوة الاعزاء لنرى ماذا يفعل الضمير وما اثر الضمير. ان الصوم يربي الضمير ويربي المراقبة لله. وهنا ننتقل الى استاذ العلوم السياسية في كلية الصيام، انه امير المؤمنين الحري الكريم عثمان القطان، الرجل الذي قال عنه الحبيب المصطفى ان لكل نبي رفيق في الجنة وانت رفيقي في الجنة يا عثمان. اما رفيق موسى فعجيب شأنه، قال موسى يا ربي ارشدني من سيكون رفيقي في الجنة، فاوحى اليه الله تعالى وقال له يا موسى اول رجل يمر عليك في هذا المكان سيكون رفيقك في الجنة. ووقف موسى واذا برجل يمر به فيسير وراءه موسى، الرجل لا يعرفه وموسى لا يعرفه، واذا بالرجل يدخل بيتا متواضعا ويخرج بعض قطع اللحم ويشويها ويعطيها لامرأة عجوز، وبعد ان يخرج من عندها يسأله موسى من تكون هذه يا عبد الله، فيقول له انها امي اقدم لها الطعام بنفسي حتى لا تؤذيها زوجتي. فيقول له موسى الا تدعوها لك؟ قال له الرجل تدعوها لي بدعوة واحدة لم تغيرها. يقول لي في كل مرة: اللهم اجعلني مع موسى بن عمران في الجنة.